فإن إبطال العقل باتباع الحواس والوهم والانهماك في التقليد وإغفال النظر أدى بهم إلى الإصرار على الكفر والامتناع من الإيمان. وله عطف على الله ما سكن في الليل والنهار من السكنى وتعديته بفي كما في قوله تعالى وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، والمعنى ما اشتمل عليه، أو من السكون أي ما سكن فيهما أو تحرك فاكتفى بأحد الضدين عن الآخر وهو السميع لكل مسموع والعليم بكل معلوم، فلا يخفى عليه شيء. ويجوز أن يكون وعيدا للمشركين على أقوالهم وأفعالهم. لقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم هاديا ودليلا إلى الحق ومناقشا لأهل الشرك جميعا ولمن وجد على الأرض وداعيا إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى. فأمره الله عز وجل أن يسأل هؤلاء المشركين سؤال تبكيت، أي إحراج لهم، ولا يستطيعون إلا أن يلتزموا الحجة لعجزهم عن الجواب بأي شيء على الإطلاق. قل لمن ما في السماوات والأرض، لمن ما في السماوات والأرض، من مالكها، من خالقها، من مسيرها، من موجدها، هل تدعون أحدا سوى الله تبارك وتعالى؟ لمن ما في السماوات والأرض، من خلقها، من ملكها؟ يسأل الله سبحانه وتعالى عن طريق نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم المشركين، فلا يوجد عندهم أي جواب إلا أن يقولوا الله، قل لله. هذا التقرير الذي وهذا التثبيت الذي جعله قرا متمكنا في أسماعهم وعلى ألسنتهم، ولا يستطيع منكر أن ينكر ذلك، لأنه إذا أراد أن ينكر لا، ليس الله بخالق، من الخالق إذن؟ من الموجد؟ من المدعي؟ عند ذلك سيطلب منه شيء آخر. ولذلك إن المتعين للجواب هو الله سبحانه وتعالى، لا يمكنهم أبدا أن يذكروا آخر أو أن يذكروا إلها أو أن يذكروا مخلوقا له السماوات والأرض ملكا وخلقا وإيجادا وإعداما. ومع هذا نجد أن الله سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة، كتب على ذاته سبحانه وتعالى، ويحذركم الله نفسه، إذن هنا النفس بمعنى الذات، وإنما جاءت بمعنى المشاكلة كما مر معنا في الآية السابقة، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وهذا فن من فنون العربية، كتب على نفسه الرحمة. لقد التزم الله عز وجل أن يكون رحيما، أن يكون محسنا لكل من يوجد في الدارين في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك ربنا عز وجل من رحمته أنه خلق لكل إنسان عقلا يستطيع أن يعرف فيه وأن يميز ما بين الخير وما بين الشر. من ذلك أن الله عز وجل أرسل الرسل، وذلك لدلالة العقل على وجوده سبحانه وتعالى وعلى صفاته وعلى أسمائه. من ذلك أيضا أن الله عز وجل نصب الأدلة على توحيده. من ذلك أيضا من رحمته أنه أنزل الكتب. من رحمته سبحانه وتعالى أنه لا ينتقم من الكافرين وأنه يمهلهم سبحانه وتعالى. كتب على نفسه الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة. ليجمعنكم إلى يوم القيامة، هذا الأمر يستأنف كلاما جديدا، ويقسم ربنا سبحانه وتعالى قسما للوعد والوعيد. إن هؤلاء الذين يشركون بالله ويدعون معه آلهة من دون الله أو بدونه، هؤلاء جعل لهم الله عز وجل وعيدا يوم القيامة، والوعد عكس الوعيد، فإن الوعد إنما يطلق للخير، الوعد يكون بالجنة، والوعيد يكون بالنار، الوعد يكون بالمغفرة، والوعيد يكون بالعذاب، الوعد يكون بالنجاة من الصراط، والوعيد السقوط من الصراط. إذن الوعد يكون بأن يأخذ الإنسان كتابه بيمينه، والوعيد أن يأخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. ليجمعنكم إلى يوم القيامة. وإن هؤلاء المشركين سيجمعون في صعيد واحد، لأنهم تركوا عقولهم، أغفلوا نظرهم، سيبعثون يوم القيامة من قبورهم، يجازيهم الله عز وجل على شركهم. هكذا ليبعث ليجمعنكم، يخاطبهم الله عز وجل، سأخرجكم من قبوركم، وعند ذلك أعاقبكم على شرككم وعلى بعدكم وعلى عدم نصرتكم للأنبياء والمرسلين. ليجمعنكم إلى يوم القيامة. والجمع على مراحل، كانوا في الدنيا يموتون يدفنون في القبور، جمعتهم هذه التربة، سيكونون فيها في عالم البرزخ، ثم بعد ذلك إذا نفخ في الصور قاموا بعد ذلك، قاموا للحساب، قاموا للصراط، قاموا للميزان، قاموا. فمن عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. قاموا من أجل أن توضع الموازين ويزان لكل إنسان في ذلك اليوم العمل الذي قدمه في هذه الحياة الدنيا. إن من الرحمة ألا يجعل الله عز وجل هذه الدنيا عبثا، لا فرق ما بين المحسن وما بين المسيء. لابد أن يبعثكم الله عز وجل وأن ينعم عليكم، هذا الأمر لا ريب فيه، لا شك فيه، لا مرية فيه، سيكون لا محالة. لكل شيء نتيجة. الطالب يدرس طيلة السنة فلابد أن ينجح أو يرسب، يقدم امتحانا لابد أن ينجح أو يرسب، يفعل تجارة لابد أن يربح أو يخسر، يفعل صناعة إما أن ينجح فيها وإما أن لا ينجح فيها، هكذا تكون يعني الأمور برمتها، إما خيرا وإما شرا. إذن هذا اليوم إذن لابد أن يكون هنالك حساب، لابد أن يكون هنالك موقف، لابد أن يكون هنالك خاتمة لكل هذه الأعمال. لكن الله عز وجل وصف هؤلاء المشركين بأنهم ليسوا رابحين بل هم الخاسرين، هم الخاسرون في هذه الحياة الدنيا، الذين خسروا أنفسهم. التاجر الذي يخسر نفسه إنما يضيع رأس ماله، لا يعرف أين يضع رأس ماله. طيب جيد جدا، إذا خسر الإنسان نفسه ولا يعرف أين يضع رأس ماله، فما رأس مالك أيها الإنسان بالدرجة الأولى؟ رأس مالك عمرك، هذا الذي أنت فيه في الدنيا. ولذلك اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، شبابك قبل هرمك، غناك قبل فقرك، صحتك قبل مرضك. إذن هذه الأشياء التي بين فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان قد يخسر صحته، وقد يخسر ماله، وقد يخسر شبابه، وقد يخسر عمره، وقد يخسر كل شيء لأنه لم يوجهه إلى الخير. الذين خسروا أنفسهم، ضيعوا رأس مالهم، ضيعوا الفطرة الأصلية، ضيعوا العقل السليم. سبحان الله، كيف يكون هذا الأمر؟ الذين خسروا أنفسهم. إن الله عز وجل خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قد يسأل سائل، إذا نظرنا إلى قوله تعالى الذين خسروا أنفسهم، ما إعرابها؟ إنها مبنية، وإذا كانت مبنية لابد لها من محل من الإعراب، وكأن الله عز وجل قال أذم الذين خسروا أنفسهم. وإذا كان هذا على الخبر فيصبح التقدير على الرفع. من هؤلاء؟ هم الذين خسروا أنفسهم في هذه الحياة الدنيا. وإذا كان الخطاب للكفار يصبح الكلام لهم، أنتم يا معشر الكفار، يا معشر المشركين، الذين خسرتم أنفسكم في هذه الحياة الدنيا. وإذا كان الكلام مبتدأ، إذن الذين خسروا أنفسهم جوابه وخبره فهم لا يؤمنون. سبحان الله، انظروا إلى القرآن الكريم كم فيه من وجوه البلاغة والإعجاز والتقدير، فكيف ما قدرت فالجواب فهم لا يؤمنون. أذمهم، وربما تستطيع أن تجمع ذلك، أذم الذين كفروا، لا أمدحهم لأنهم لم يعرفوا طريق الحق، هم الذين كفروا، إذن جوابه هم لا يؤمن فهم لا يؤمنون. يا من كفرتم بالله تبارك وتعالى ولم تؤمنوا، ماذا ستتوقعون من النتيجة في يوم القيامة؟ إن عدم إيمانكم مسبب عن الخسران. الخسران، نعم، إن الإنسان الذي أعطاه الله العقل ليفكر به، فلهم عيون لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم قلوب لا يعقلون بها، إذن ولهم ألسنة لا تنطق بالخير، فكأنهم أبطلوا كل الحواس التي أنعم الله بها على الإنسان، وساروا في طريق الوهم، وانهمكوا في التقليد، وانهمكوا في إغفال الحق، وأغفلوا النظر، وأدى بهم ذلك الإصرار إلى الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. تكبروا فامتنعوا عن الإيمان، وامتنعوا عن اتباع الرسل، ولم ينظروا في كتب الله تبارك وتعالى. يذكرهم ربنا سبحانه وتعالى ويذكرنا بشيء آخر، وله ما سكن في الليل والنهار. له ما سكن في الليل والنهار، كل شيء في هذه الدنيا مخلوق لله عز وجل. نعم، السكنة الإقامة، في سواء كان في الليل من الحركة، كل ما تحرك، كل ما جمد في هذه الحياة الدنيا في ليل أو في نهار، كل لله سبحانه وتعالى. اللام لام الملك هنا، له ما في السماوات والأرض، له ما سكن في الليل والنهار، كما قال ربنا عز وجل في آية أخرى وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم. إذن السكون أو الحركة، فربنا عز وجل كأنما عندما ذكر الشيء الأول كأنما ذكر ضد الثاني، له ما سكن وله ما تحرك، له ما يحيا وله ما يموت، إذن له ما يؤمن وله ما يكفر، كلهم عبيد لله سبحانه وتعالى. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. الله سبحانه وتعالى عندما ملك السماوات وملك الأرض وهو خالق السماوات وخالق الخلق ويعلم ما يجرحون في الليل وما يتكلمون وما يشركون، لذلك ذكرنا بأنه هو السميع العليم. هو السميع لكل مسموع، هو السميع لكل منطوق، هو السميع لكل ما يتحرك في السر وأخفى. سبحانه وتعالى العليم بكل معلوم، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ولذلك عندما تسمع أن الله عز وجل يقول لهؤلاء، ماذا تفهم من ذلك؟ إذا كان الله عز وجل يسمع ويعلم كل شيء، فكأنما قال للكافرين أسمعكم وأعلم ما تكنونه في جوارحكم وأعلم ما تفعلون في هذه الحياة الدنيا، بالله عليكم أليس هذا وعيد من الله سبحانه وتعالى للمشركين على كل أقوالهم وعلى كل أفعالهم؟ ألم تعلم أن الله هو السميع العليم؟ لذلك هو السميع لأقوالكم، العليم بأعمالكم، المجازيكم عليها في يوم القيامة. ثم أعاد الخطاب مرة أخرى، قل أغير الله أتخذ وليا، إنكار لاتخاذ غير الله وليا لا لاتخاذ الولي. فلذلك قدم وأولى الهمزة، والمراد بالولي المعبود لأنه رد على لمن دعاه إلى الشرك. إذن قل أغير الله أتخذ وليا، يستفهم الله عز وجل منهم وهو العالم بالجواب، لكن هذا الاستفهام استفهام إنكار. إذا أردتم أن تتخذوا وليا غير الله تبارك وتعالى، فهل خلق السماوات والأرض؟ هل يجلب لكم الخير ويمنع عنكم الضر؟ هل يرزقكم في هذه الحياة الدنيا؟ هل ينعم عليكم؟ هل يعطيكم من شيء؟ هل يهب لكم الولد؟ هل يهب لكم الزوجة؟ هل يعطيكم الغنى؟ هل يفقركم؟ نعم، كيف تتخذونه معبودا إذا من دون الله؟ ثم ذكر ربنا سبحانه وتعالى نفسه فقال فاطر السماوات والأرض، أي مبدعهما. وعن ابن عباس رضي الله عنه، ما عرفت معنى الفاطر حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما أنا فطرتها، أنا ابتدأتها، أي ابتدأتها في الحفر. وجره على الصفة لله فإنه بمعنى الماضي. إذن عندما نقول قل أغير الله أتخذ وليا، تقرأ هذه فاطر، فاطر السماوات والأرض، أتخذ غير الله فاطر السماوات والأرض، هذا قراءة. وقرئ فطر السماوات والأرض، ابتدأ خلقهما، لم تكونا موجودتين، الله بديع السماوات والأرض. وقرئ بالرفع، أي هو فاطر السماوات والأرض. وقرئ بالنصب أيضا، أعني أمدح، هذا هو خالق السماء، أمدح فاطر السماوات والأرض. وانظر إلى كل حركة من الحركات، فهذه الكلمة أخذت الحركات بأسرها. قل أتخذ وليا، أغير الله أغير الله أتخذ وليا فاطر، صفة لله. قل هو أي فاطر السماوات والأرض، قل أمدح فاطر السماوات والأرض. ثم وصف نفسه سبحانه وتعالى فقال: وهو يطعم ولا يطعم. يرزق سبحانه وتعالى العباد جميعا بدون استثناء، العباد المخلوقات من نبات وحيوانات وإنسان وجن وملائكة وخلق لا يعلمها إلا الله، وهو يطعم ولا يطعم. إذن يرزق ربنا سبحانه وتعالى ولا يرزق. ولماذا خصص الطعام من جملة الرزق؟ لكثرة الحاجة إليه، لأن الإنسان يحتاج إليه في كل يوم المرة تلو المرة. وقرئ ولا يطعم بفتح الياء وبعكس الأول على أن الضمير لغير الله، والمعنى كيف أشرك بمن هو فاطر السماوات والأرض ما هو نازل عن رتبة الحيوانية. وبناؤهما للفاعل على أن الثاني من أطعم بمعنى استطعم، أو على معنى أنه يطعم تارة ولا يطعم أخرى، كقوله يقبض ويبسط. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سابق أمته في الدين. ولا تكونن من المشركين، وقيل لي ولا تكونن، ويجوز عطفه على قل: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، مبالغة أخرى في قطع أطعامهم، إطماعهم، وتعريض لهم بأنهم عصاة مستوجبون للعذاب، والشرط معترض بين الفعل والمفعول به، وجوابه محذوف دل عليه الجملة. نعم. إذن ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هم الذين سبقوا أمتهم في الدعوة إلى الله عز وجل وفي الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وهم الذين يخافون الله سبحانه وتعالى، ولذلك هم أكثر الناس إيمانا، أكثر الناس خوفا. وإياكم أيها الناس الذين لا تؤمنون بالله تبارك وتعالى أن تستوجبوا العذاب، أن تستوجبوا غضب الله تبارك وتعالى عندما لا تؤمنون به، وعندما لا تقرون بوحدانيته. فآمنوا بالله سبحانه وتعالى ولا تشركوا به شيئا. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، وذلك الفوز المبين. لابد أن نجمع جميعا إلى يوم القيامة، فإذا صرف الله عز وجل العذاب عن طائفة من الناس، فهؤلاء الذين شملتهم رحمة الله عز وجل وإنعام الله، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من الفائزين، اللهم اجعلنا من المقبولين، اللهم وفقنا توفيق الصالحين في هذه الحياة الدنيا، وذلك الفوز المبين. إذن هذا الذي صرف الله عنه العذاب يوم القيامة هو الفائز، هو المرحوم، هو الناجي في يوم القيامة. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. أحيانا بعض الناس يبتلى بمرض، بفقر، بحاجة، بعاهة، من الذي يقدر على كشفها، على إزالتها؟ إذن كما قال سيدنا إبراهيم: وإذا مرضت فهو يشفي. لذلك المعافي من المرض هو الله سبحانه وتعالى، والرازق والمبعد عن الفقر هو الله سبحانه وتعالى. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. لا تتصورون أن أحدا يزيد عنك مكروه أبدا. وإن يمسسك بخير أعطاك الله النعمة، الصحة، القوة، الغنى، فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، فيقدر سبحانه وتعالى أن يحفظه عليك وعلى ذريتك، ويقدر الله سبحانه وتعالى أن يرد ذلك إليه. إذن فالله على كل شيء قدير، فلا يقدر غيره على دفعه، كقوله فلا راد لفضله وهو القاهر فوق عباده. دائما الله هو الغالب والعبد هو المغلوب، الله هو القادر ونحن نمشي تحت قدرة الله تبارك وتعالى، الله هو الحكيم في أمره حيث يجعل كل شيء في مكانه سبحانه وتعالى، المدبر لكل شيء، الخبير بعباده وبأمورهم جميعا. ثم أتبع الله الكلام بالأسئلة، قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، إلى آخر ما جاءت في هذه الآيات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا رحمة واسعة، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.